أما صغائر الأمور فالصحيح أنها تقع منهم، والله تبارك وتعالى ذكر هذا في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: وعصى آدم ربه، وقال سبحانه وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: فساهم فكان من المدحضين، أي الخاسرين في المساهمة، بسبب ماذا؟ بسبب ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، والإباق هو الخروج عن الطاعة، هو أن يفر العبد من سيده ويخرج عن طاعته. والله تبارك وتعالى ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولعل أشياء أخرى قد وقعت من غير ذلك، لأن القرآن كما تعلمون ليس كتاب قصص وكتاب تاريخ يسرد كل شيء، ولكن يذكر لنا ما ننتفع به وما نحتاج إليه. وما ذكر ربنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك الكثير، مع أنه أكرمهم وأعظمهم إيمانا وتقوى ودينا صلوات ربي وسلامه عليه، وما وقع منه يقع من غيره من باب الأولى. فقال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، أي عفى عنك، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومنها قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقول الله تبارك: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وغير ذلك كثير ذكره لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما يقع لغيره من باب أولى وأولى. فلذلك عندما نأتي لهذه السورة: عبس وتولى، يعني وإن كنا يعني نحب هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، إلا إن هذا لا يعني أبدا أن ننفي ما وقع من الحوادث بسبب حبنا فقط. فلا مانع أبدا أن يكون هذا الأمر قد وقع من النبي، ولا يضيره ذلك، لأنه لو كان هذا النبي الكريم لا يقع منه شيء لم يكن قدوة، لأن الناس سيقولون بعد ذلك: كيف نقتدي به وهو معصوم عن كل شيء، هو كالملائكة صار خلاص، إذن لا نستطيع أن نقتدي به. لكن الله تبارك وتعالى لما قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان ذلك إلا أنه بشر، بشر كمثلكم يقع منه ما يقع منكم، لكنه فضله الله عليكم بالتقوى والدين والإيمان الذي هو اكتسبه صلوات ربي وسلامه بحرصه وطاعته وخوفه ومحبته لله. وإذا قال: إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فالذي جعله بهذه المنزلة تقواه وخشيته ومحبته لله تبارك وتعالى. وإلا الله تبارك وتعالى يقول للكفار لما قالوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أنزل عليه ملك. الله تبارك وتعالى يقول إيش؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أراد الله أن ينزل ملكا، أي ملك وهؤلاء بشر، سيقول: ما نفهم منه، ما نستطيع أن نلقاه، ما يستطيع أن يرونه على صورة الحقيقية أصلا. الملك، الملك لا يملك الناس لا يتحمل أن يرونه على صورته الحقيقية. إذن ما الحل؟ سيجعله الله بشرا. إذا جاء مع صورة بشر قال: أنا ملك، قالوا: لا أنت بشر. وإذا قال: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ألبس عليهم الأول مرة ثانية. بل إن الله تبارك وتعالى يقول: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني يرسل الله تبارك وتعالى للخلق شيء أحدا من جنسهم، فطالما نحن بشر أرسل الله إلينا بشرا سبحانه وتعالى. نعم قد يشكل البعض يقول: طيب الجن هل يرسل إليهم ملائكة رسلا من الجن؟ هناك من قال من أهل العلم أن الجن ترسل إليهم رسل من الجن، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فقال بعض أهل العلم: الجن لهم رسل من الجن، لكن كما ذكرنا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لنا جميع هذه القصص أو ما حصل للجن وكذا، لأنه يعني ليس مما نستفيده، وإنما ذكر لنا ما نحتاج إليه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجن عندهم منذرون وليس عندهم رسل، كما قال الله تبارك ولوا إلى قومهم منذرين. وهناك منذرون من الجن لكن ليسوا من الرسل، وإنما الرسل لا تكون إلا من البشر. على كل حال الصحيح إن شاء الله تعالى أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه تقع منهم بعض المعاصي، ولكن الله لا يقرهم عليها وإنما يصحح لهم وينبههم حتى ينتبهوا. ولذلك إذا رأى الناس هذه الأشياء من الأنبياء وكيف أنهم يعودون إلى الله تبارك وتعالى ويتوبون ويستغفرونه جل وعلا، يقول نعم هؤلاء مثلنا بشر ونستطيع أن نقتدي بهم، وإذا وقعت منا المعاصي رجعنا وتبنا إلى الله تبارك وتعالى وننل المنزلة التي كتب الله تبارك وتعالى لأتباع الرسل وما شابه ذلك من الأمور. هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها بين يدي هذه السورة المباركة ألا وهي سورة عبسة. ثم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نبدأ بذكر ما ذكره المفسرون عن هذه السورة المباركة.